ريتك تيصل ليل ما يشرع وتنشدها والمشرع لساني ويسولف عندها اي هسا ويصل خبر عاجلي وصادر ليلتاو ابطايا الواحد بالف ينعادي على الطاف كتاو والتفقى وعلى المشرع ما حد يصلها وبتاو وتباصيرو وتراشيدا وترايو لو نفرض الكافل نيزل هالسالو قابل الكافل يحرق علينا الجو واحنا الشمس لو صاحب ايدينا نسدها يا الله واحنا الشمس لو صاحب ايدينا نسدها واحنا الشمس لو صاحب ايدينا نسدها اسمع اسمع اسمع نص ساعة والعباس جا عتل الوراء انعتاو سبعين الف بس من نيجا اثنين وعالي ما ثبتاو أشجاعهم الدم بيجمد فوق الخيول نحتاو رجعتي يطيق رجع الزيل مخلاها تحب طرف تحب طرف سيفا وغنم سواها حتى البيعي ده الشغلة موياها شنو عمي؟ كل اللي قال نخلالا بيبسدها يلا إلك هذا كل اللي قال خادم الشرف كل اللي قاله كل اللي قاله نخلالة للشاعر ذرية الزهراء السيد أمين أبو غربال طاح قرني على قرن وجه بدم هذا تستر الثبت واول ما نزل كان شات جاري انشتا الهرب من عباس اذا قتل وجوبا افتا طق من بحر زود الفراتي وماي وتلاطم وطق على مني الراي لا ظل نهر لا ظلت مسناي لا ظل نهر لا ظل تمشي الناية شبيها عمي ما دني قد باست رجل واريدها لك هذا ما دني قد بعد بكيفكم ما دني قد ما دني اسمع شو يقول خالطهم يطحيني بديهم فتبيني ديهين فتار خالطهم يطحيني بديهم فتبيني ديهين فتار سن على سن يصطك روعب رجفا وبابي وشتاو قدوتهم ابني العاصي ذا كبر عطش وين شيحتاو عباس من طابهم وقادي الثورة كل ما انتحت رجليتي وقع قبر اسمع اسمع يا عورتي ابني العاس كل ساعة عورة يا عورت من العياس كيل ساعة عورة تتكشف وتستيحي من تشاهدها لك هذا تتكشف وتستيحي من تشاهدها تتكشف بوي أعلى تتكشف واستحيمي اي سكت عراجيز الكفر عزمه ويتماسي كتاب ذولا وهذولا انكشف عنها الغبار بيهتاو ابن الشيطار مرحب نزل وحيد لا وحيد صدتاو رؤسي ناعت جدا ميت ولاها تنسى سامي هزيل مخلاها بعد نجوم الظهر قبل الظهر رواها خشوم العيلة عني التنفس سدها يا الله شوم العيلة عن